السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد فضل الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. ووقفنا أو ما زلنا في مشارف الانتهاء عموما الكتاب إن شاء الله، لكن ما زلنا في كلام الشيخ رحمة الله عليه في الرد على المرجئة في مسألة عدم دخولهم عدم دخول التوحيد النار، باب 78 صحيح. هو احنا واقفين نعم عند 53، لكن هو كله الان ياتي بالاحاديث يرد عليهم. هم استشهدوا كما قلنا بحديث الوعد، لانها حديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي دخل الجنه، من مات ويشهد لا اله الا الله موقنا بها من قلبي دخل الجنه وغير ذلك. فهم استشهدوا هذه الاحاديث الوعد وكلها، فقالوا اذا من قال لا اله الا الله لا يدخل النار وانه مآله الى الجنه. فهو يريد أن يعني يرد على هذا الكلام، أنه سيرد على المرجئة ثم سيرد في باب منفصل على الخوارج الذين أنكروا الشفاعة وأنكروا خروج العصاة من النار إذا دخلوها وأنهم من أهل النار مخلدون فيها كالكفار. لكن هو بدأ بالكلام عن المرجئة وسيأتي بالأحاديث التي تبين بأن لا يمنع من ذكر أنه من قال إذا دخل الجنة، أن هذا لا يمنع من أنه إن أتى بالذنوب والمعاصي وكانت دون الحسنات أن يدخل النار. جمع بين الأدلة، وقلنا من قبل أن الإشكالية عند الطائفة المبتدعة أن كل منهم نظر إلى نوع واحد من الأدلة وأعمل بها، فالمرجئة أخذوا بأحاديث الوعد وعملوا بها وتركوا أحاديث الوعيد، والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وأسقطوها أيضا وآيات عذاب الكفار على العصاة من المؤمنين أو من المسلمين، ولم يعملوا بحديث الوعد أو تركوها. وأهل السنة والجماعة جاءوا فعملوا بين النوعين من الأحاديث. فهنا الإمام سيذكر لنا الأحاديث التي فيها رد على المرجئة على تنوع الأحاديث التي جاءت على أن من قال إن الله حرم عليه النار ومن لقي الله غير شاكر ومن علم أيضا من لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، كل هذه فيه مناقب لدخول الجنة، ولكن هذا لا يمنع من أتى بالذنوب والمعاصي وكانت دون الحسنات أن يدخل النار يعد فيها إن شاء الله ذلك، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. وإلا هناك أحاديث كما سيبينها الآن لو قلنا بها منفردة لأدى ذكاء لبطلان، بطلان بمعنى من علم أن الله دخل الجنة، فالعلم وحده لا يكفي، كما إلا إذا نقول كما قالت الجهمية بأنه من عرف الله كان مسلما ولا بد من التلفظ. فهناك أحاديث لو وقفت عند هذه الأحاديث فقط سيؤدي ذلك إلى عدم صحة الإيمان وعدم صحة أمور أصول عند أهل السنة والجماعة. فالشاهد من ذلك يريد أن يبين أن لابد أن نجمع كل الأخبار المستقصية كما قالوا الأخبار المستفيضة، وأن كل هذا يجمع في بوتقة واحدة أو دائرة واحدة ويعمل بالكل، لا يعني يؤخذ حديث واحد ويعمل به ويترك باقي الأحاديث. وهذا سيبينه فيما سنقرأه إن شاء الله في هذا الباب إلى أن يسر الله ننتهي منه بإذن الله. احنا قلنا 503 حديث من محمود ربيع الأنصاري. اقرأ 500 نعم

رائجة في كتابه نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. ويقصد أنه منسوخ لا لا سوي إن شاء الله. مصري 11. وعن حمران بن أبان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثناه محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله قال وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. ذكر المؤلف حديث مالك بن الدخشر رضي الله عنه وهو أصح حديث عثمان الذي قد أصابه العمى عتبان تمام وتصح عتبان وعثمان عتبان فقد أصابه العمى فما استطاع أن يذهب إلى المسجد ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من يقول لأنه قال أيضا وبينه وبين المسجد سيل أو سيول فلم يجد من يقوده وما استطاع أن يذهب منفردا فأراد أن يصلي في بيته يتخذ مسجدا في البيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره ويقر على هذا العمل فيصلي عنده ثم يكون هذا المكان مصلى له لعدم استطاعته إلى الذهاب إلى الجماعة لعذر العمى أولا ثم لا يجد من يقوده خاصة كما بين العذر إن موجود السيول أو السيل بين المنزل أو بين بيته وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد الجماعة الذي يصلي فيه. السيول ما هو؟ ما هو السيول؟ السيول الماء البطر الماء ماء ماء موجود هنا زي فجاءوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له وأخذ معه أبو بكر رضي الله عنه كما جاءت في الروايات وبعد أن صلى فقدم له ضيفه يعني عثمان بطعام فعلم أهل المنطقة أهل الوادي بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا حتى امتلأ البيت فرجل فسألوا عن رجل يسمى مالك بن الدخشم قال أين قالوا أين هو قال فقال رجل والله إنه لمنافق يعني قالوا عنه منافق أو في رواية قال إنما نرى وجهه إلا مع المنافقين يعني يجلس معهم يتكلم معهم يعني يؤيدهم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل أو لا تقل أولا كانت فيه غيبة هذه غيبة للرجل أولا ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال ما نرى وجهه إلا مع المنافقين قال لا تفعل أو لا تقل فإنه أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين على أنه من شهد قال لا يقول أحد لا يقولها أحد صادقا إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار هنا قال صادقا انتبه للتقييد أنه قال هنا صادقا وقال هناك خالصا أيضا من قلبه إلا وجبت له النار إلا وجبت له الجنة أنا آسف إلا وجبت له الجنة فهنا هو يريد هنا طبعا هذه من الأدلة التي يريد أن يستدل بها المرجئة أو يعني من قالوا بأن من قال إله الله يعني لا يدخل النار سيدخل الجنة وهذا الأدلة التي يعني ابتدأ أبو بكر الإمام أبو بكر بن خزيمة أن يأتي بها ليبين أيضا ويرد فيها على المرجئة مع أن ظاهرها أن تقول بأن من قال إله الله يدخل الجنة ولا يدخل النار لكن هنا في تقييدات في الروايات التي قال بها قال صادقا قال مخلصا لذلك من صدق لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن الإخلاص بقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بالأوامر والنواهي لذلك يأتي بالأوامر والنواهي يعني يأتي بما أمر به الله عز وجل وينتهي عن ما نهى الله عز وجل فالمسألة ليست القلب من لم يقل قاله فقط ما هو الإخلاص أن تكون الأعمال لله عز وجل إذا النية لله فليست فيها شرك الإرادات ومن الصدق أيضا أنك يا الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والكون مع أن تكون مع الصادقين يبقى تصدق بما جاء عن الله تصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفعل الأوامر والنواهي، فهذه لوازم قول لا إله إلا الله صادقا ومخلصا. لذلك هذه المسألة ليست في القول فقط، لأن لن تستطيع أن تقولها بإخلاص وبصدق إلا أن تحقق كما قال علماؤنا اللوازم أو الشروط لا إله إلا الله، فأن تأتي بها فيها الاجتهاد، فيها الإخلاص، فيها اليقين، فيها الصدق وغير ذلك، فهذا مستلزم لها. لذلك المسألة ليست قولا، وإن كان البعض نوه كما قال محمد الزهري وقبله في مسألة أنه قال إيش إن هذا كان، وهذا كان فيه نظر حقيقة، أو كأنهم يريدون أن يردوا على من ظن بأن الأصل فيها الكلمة فقط، الكلمة فقط أو اللفظ اللي هم المنجئة، لأنه قال فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت فرائض وأمور، نرى أو نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يفطر فلا يفطر. يعني وإن أن يقول بأن وهذا الكلام مع كلامه الآخر محمد الزهري، ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم إلى وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه، نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليه فمن استطاع لا يفطر ألا يفطر. طبعا الكلام فيه نظر، هم هذا ظن بأن المقصود الكلمة فقط، فلذلك أراد أن يقول بأن جاءت هذه الأحاديث كانت في أول الأمر للتوحيد، لدخول الناس في التوحيد وفي الإسلام، ثم نزلت أو أنزل الله جل الفرائض من الأمور من الواجبات والنواهي، فكان على الناس بجانب هذه الكلمة أن يأتوا بالفرائض بالأمور والنواهي، ولا يكفي فقط الكلمة. لذلك لكن الحق بأن الكلام هذا لما قالوا في عتبان أو عتبان كان ضرري في أواخر حتى في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت الفرائض بالفعل. نعم ممكن لما تكتمل كل الفرائض إن كنا ذلك، لكن كانت نزلت، فهو ليس المقصود كما نقول بأن المقصود بها الكلمة فقط، لا، بل لابد أن نحمل بأن المقصود بها الإخلاص في الكلمة والصدق في الكلمة كما قلنا في بداية الحديث، على أنها بأن لا يحقق أحد الكلمة خالصا أو مخلصا أو صادقا لله إلا أن يأتي الأوامر والنواهي، هذه لوازم لابد منها، وليس المقصود بأن الكلمة نزلت ثم نزلت الفرائض. لا، هو يمكن يقول إن اكتملت، ممكن نقول بقى اكتملت الفرائض بعد ذلك، أو اكتملت الأوامر والنواهي، أو اكتملت الأمور المستحبة والمكروهات، فزاد الكمال، فزاد الإخلاص والصدق، فهذا الذي يجعل المرء يعني هو مرتبة الإحسان والإسلام الإيمان الإحسان، أن يدخل الجنة بدون أن يمر على النار، إن أتى بقى بالأوامر والنواهي وأتى بالمكروهات وانتعى المحرمات وفعل يعني المستحبات أيضا. فهذا يمكن أن يقال. أما أن يظن بأن الكلمة فقط هي مقصود بها اللفظ، وأنه يعني لابد من الفرائض وإتيان الفرائض، هذا أقول إن فيه نظر، ولكن هذا كأنه رد على المرجئة، يعني كان يريد أن يقول بأنها ليست فقط الكلمة المرادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بها أن يحقق هذه الشروط التي تكون في الأهل الله. هذا جمع يعني بين يعني شيخ الكلمة مقيدة يعني يفطر يعني أن يقل الفطور، أنك تفطر عن الطاعة، تفطر عن فعل المنكرات أو فعل الأوامر والنواهي، أو تفطر عن المستحبات، يعني يضعف عن النواهي يفعل بهذا. جاء من الفطور الشيء، فطور يعني الضعف أو نزول الهمة، نقص الهمة. يقصد بأن جاءت بعد كده فرائض، ما هو ليش هو بيقول لك إيش؟ هو بيقول كان بيطرح العمل شفنا قصده يعني. نعم طبعا، أنه قال أولا هم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، وهذا فيه نظر، هذا خلاص. فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه، نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليه فمن استطاع أن لا يفطر فلا يفطر، يعني من استطاع ألا يمل ألا يضعف عن أن يأتي بالحسنات، يأتي بالأعمال الصالحات، يأتي بالأوامر والمستحبات ويبتعد عن المكروهات والمحرمات فلا يفطر في ذلك، لأن هذا علو في درجته في الجنة أيضا ستكون، هذا هو مقصود ذلك. ومنها أيضا من مات وهو يشهد، وكل هذه يشهد، قال كما سنبين، قال يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، كل هذا من لوازم لا إله إلا الله، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وشهادة أولي العلم هم بالقصة ليست شهادة بالقول فقط ولا شهادة الملائكة بالقول فقط، بل هي شهادة الملائكة بالاتباع والانقياد لله عز وجل، وأنهم يعبدون الله يفترون ولا يفترون عن العبادة، وأنهم لا يسبقونه بالقول، وأنهم أيضا لا يعصون الله عز وجل. هذا الملائكة أولي العلم هم أخشى الناس، قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأيضا شهادة أولي العلم شهادة فيها الخشية والصدق والإنابة وفعل الأوامر، فكل هذه تلزمها هذه اللوازم، وليست المقصود منها فقط القول كما ظن المرجئة بأن من قال إله الله فقط دخل الجنة ولا يدخل فيها ولا يدخل النار. لذلك لابد أن يحقق هذه معنى الشهادة حتى يدخل الجنة ولا يدخل النار. وقفنا عند اثناشر لم نذكره يعني. تفضل. ذكر عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أم لا. وعن أنس أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: يا نبي الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. وعن أنس عن المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: إني أخاف أن يتكلوا. نذهب إلى حديث رقم 520. عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر فقال: ما لي أراك كئيبا؟ لعلك كرهت إمارة ابن عمك. قال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات أو قبض، قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت له نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده لا يجدان لها رائحة عند الموت. إني لأعلم ما هي لا إله إلا الله كلمته التي أراد عمه عليها. قال: ما أراها إلا ذلك. هذا لفظ حديث بندار. فقال أبو موسى: راحة عند الموت. فقال عمر: إني لأعلم ما هي لا إله إلا الله هي الكلمة التي أراد عمه عليها، لا أراها إلا إياها. خمسمائة اثنين وعشرين. عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: بشر الناس، أو قال: أنذر الناس، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أو كل هذه الروايات يستدل بها المرجئة على أن من قال لا دخل الجنة، وأتى بها على أنهم يستدلون بذلك بدون أعمال يعني. هو قال المراد القول، هو قال بأنه لا دخل الجنة، الكلام كله أنه لن يدخل النار، فهو يريد أن يقول أن هذه الروايات لا تكفي على عدم دخولهم النار. نعم، إحنا نقر من قال إله الله ما قالوا إلى الجنة، لكن هل هذا ينفي أنه يدخل النار؟ هل لابد تجمع بين الروايات الأخرى التي جاءت في الأبواب السابقة على من كل أبواب الشفاعة بقى اللي بقالنا أسابيع بنتكلم عنها، وسيأتي أيضا يعني حديث أخرى سيرد به على الخوارج تصح ردا على المرجئة، والعكس بالعكس كما سيأتي، على أنهم يقولون بأن فقط هذه الأحاديث تقول لو دخل الجنة هذا ليس معناه أنه لا يدخل النار، ابتداء أو ليس على أنه سيجلس في لو أن أراد الله عز وجل يعذبه بالنار ثم يدخل الجنة. هم أخذوا هذه الروايات وقالوا يكفي القول، وهذه دلالة على أنه دخل الجنة إذا لن يدخل النار. هذا استدلال المرجئة لذلك سيرد عليهم، لكن هو بيأتي بكل هذه الروايات فيها اختلاف الألفاظ. قال شهد من علم، ستأتي من لقي الله عز وجل، كل هذه وهو بيقول الشهادتين، وفيها بعضها تقييد وبعضها إطلاق. تقييد كما قال بالإخلاص وقال بالصدق، وبعدها بالإطلاق فقط كما، وأيضا من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة. فكل هذه نقر بها كأن السنة والجماعة، لكن الإشكال عند المرجئة أنهم أخذوا هذه النوع فقط ولم وقالوا إذا لن يدخل النار يعني خلاص، وقال أفعل ذلك فليدخل الجنة أصابت. هيا بقى الروايات الأخرى. نعم يدخل النار. شيخنا بس برضه استدلونا بهذه الحديث على أنه يعني مجرد الكلمة فقط ولا هذه بقى تعريفه في الإيمان يتكلم، لكن هو الباب اللي هو طبعا هو الباب اللي يتكلم فيه مسألة إنه لا يدخل النار. قصدي يعني كذلك يستدلون به على أنهم لا طبعا المرجع على الطبقات الثلاثة منهم من قال بالمعرفة فقط، وهو برضه الجامعة في ذلك إرجاء إن الجامعة يقولون بالمعرفة ولا يقولون حتى بالقول، وقول عند الطبقة الثانية في المرجع أن يقول بالقول إن يعني يصدق بقلبه تصديق، وبعدهم قالوا القول شرط وليس ركنا. وهذا أيضا بعض طبقات الأشاعرة يقولون بذلك، يقولون هو التصديق بالقلب والأصل، ولا يقولون أن التلفظ ركن، لكن يقولون هو شرط لكن ليس بركن، يعني الخلاف فيه ضعيف. ثم بقى مرجئة الفقهاء الذين قالوا بالتصديق القلب والقول باللسان، ثم قالوا الأعمال شرط وليست ركن. الكلام بقى بالمرجئة الكرامية الذين قالوا باللسان فقط، الكرامية قالوا باللسان فقط، ما هو مش مسألة إرجاء، لا هو قالوا هو القول باطل مش إرجاء، لأن هو أصلا ما نظر إلا للتلفظ فقط، يعني خارج عن المسألة الإرجاء هذه مسألة، لأنه أصلا ما نظر للقلب وهو جعل المنافق مسلم في الآخر. نعم نعم وقلها نعم. عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. لقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. في إثبات الشفاعة وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنهم يثبتون الشفاعة حتى للصالحين من المؤمنين أو من يعني من أهل الإسلام، لأنه قال إن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك، وهذه هي العقيدة أهل السنة يوم القيامة. يوم القيامة طبعا ما هو فيش بالكده على أنه يرى بأن ثبوت الشفاعة لأحد المسلمين من هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال من شهد، قال بالشهادة هنا، ثم قال انت قلت البعدي من لقي الله يشهد انه لا اله الا هو ان رسول الله دخل الجنه، وايضا اللقاء من مات على ذلك يعني على الشهاده. كل هذه الفاظ كما قلنا في مساله ان المرء يموت على التوحيد فقد دخل الجنه. الحديث الشهاده هو في تصريح هنا بحرمها الله على النار يعني. نعم هو قال هنا يعني ما هنا نعم لو اردت ان تقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرمه الله على النار، نقول هنا هل التحريم أبديا أم تحميد مآلا؟ ما هو يدخل أيضا، ما هو هذا من ضمن الروايات التي يستدلون به، قال حرمه على النار، يبقى إذا لا يدخل النار، أم نقول أم لن يخلد في النار، حرمه على الخلود في النار أم حرمه على الدخول ابتداء. فلو جمعت الأحاديث الأخرى أن من فعل وأتى بالتوحيد أتى بالكبائر أو أتى بالمعاصي التي هي دون الشرك ولم يوجد في صحيفته من الحسنات التي تجبر هذه السيئات، وأراد الله عز وجل أو شاء أن يعذبه سيعذبه في النار، كما حدث بقى حديث الشفاعة التي يخرج منها. وهم كيف يخرجون من النار بالشفاعات إلا أنهم دخلوا النار بالذنوب والمعاصي؟ ما هذا فيه إنكار أيضا على مسألة الشفاعات. 21 ما هو فيش فيه مصيرا من مخلصا ماشي هذا نعم. وعند أكوان السمان حدثه أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فنادي في الناس أن من شهد لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة. ذكر الحديث بتمامه في لقي عمر بن الخطاب إياه ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن الناس قد حسوا أو طمعوا قال اجلس. قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى في هذا الخبر إن الناس قد طمعوا أو حسوا قال اقعد. طمعوا وحسوا يعني كأنهم ركنوا أو سيركنوا. لذلك لما في الحديث الأول لما قال معاذ فلبشر الناس قال لا تحدثهم في حديث منه ولقى في رواية أخرى ستأتي نور خرج يحدث أو كان أنسا في الرواية فوجد عمر بن الخطاب فقال ماذا قالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل لي قل كذا وكذا وكذا. فرجع قالت بأنس عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا يتكلوا صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة أبو هريرة مسمى عمر نعم. فرجع قال إذن فلا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن لا يحدث أبو هريرة الناس هذا الحديث حتى لا يتكلوا ولا يزيدون من الأعمال ويكتفون فقط بالتوحيد بدون يعني لا يزيدون لا نقول طبعا لا يعملون لكن لا يعني يزيدون من الأعمال يتكلون على ما عملوه من قبل. سمعت 27 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فإن هذا يأتي على ذلك كله. حدثناه زيد بن أخزن وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم عن مسؤول بن عبال قال زيد فإن هذا يذهب هذا. هو طبعا فيها كلام عن أنه أتى ببعض الذنوب أو في ذنوب وكان يبين فعل لكنه ناسا قال وأبسط نحقق الحديث نعم. طيب قال نعم فقال وسألوا عن التوحيد فأراد أن يقول لهم بأن التوحيد يذهب وهذا ممكن يوافق حديث البطاقة بأن الرجل كان ما عنده من السجلات يوافق أن يقول حديث البطاقة فالرجل الذي كان عنده ما عنده من السجلات التي فيها السيئات ثم وجد الكفة كله عند السيئات ثم قال بل لك عندنا شيء أو لك عندنا بطاقة فقال ماذا تفعل هذه البطاقة في كل هذه السجلات. فلما وضعت البطاقة لا إله إلا الله طاشت السجلات وكفت نزل كفة البطاقة فكان عشان يبينه أن التوحيد إن كان توحيدا حقيقة صحيحا في إخلاص الله عز وجل هذا لا يمكن أن يكون ثواب التوحيد وأجر التوحيد أن يكون أثقل ممن فعلت من الذنوب والمعاصي فتكون لك الكفة بذلك وتدخل فيها الجنة لما قال إن هذا يأتي على ذلك كله. وفي رواية فإن هذا يذهب هذا ودل ذلك على أن حسنة التوحيد الحسنة التي هي من التوحيد أعظم بكل ما بذلك من على يعني إحسان المرء في التوحيد أو الحسنة التي في التوحيد أعظم من أعظم الثواب من باقي الحسنات. وكذلك إن أتى المرء بذنوب دون الشرك وقاب الله عز وجل بها وكان عنده من التوحيد فيمكن أن يكون من فضل الله وكرمه أن تكون هذا التوحيد عاصم له من هذه من النزول في النار بسبب هذه السيئات. وهذا يدل على عظم التوحيد وعظم الاهتمام بالتوحيد وعظم أن المرء دائما يتعهد نفسه في العقيدة ويحاول أنه يراجح. طبعا هذه خاصة مع طلبة العلم في طبعا عوام وفي طلبة العلم أو الناس اللي هم يعني يأملون في الرقي والعلو في الدرجات في أنه يحاول أنه ينقي العقيدة ويحاول أنه يخلص العقيدة من الشوائب حتى في المسائل التي قد يجهلها العوام لكن هو يعلمها أنه من الخاصة وربنا رزقه العلم. فهنا هو يحتاج أنه يرتفع عند الله عز وجل كلما كانت هذه العقيدة صافية خالصة على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا أمر مهم جدا وأبين لك أيضا لماذا العلماء يهتمون بعقيدة الناس والعوام لأن هذا هو المنجاة. انظر كل الحديث اللي قرأناها إيش أنه المهم من يموت على التوحيد وليس هناك شرك. طب وانظر معنى النقيض الشرك موجود سواء شرك أصغر أو شرك أكبر فالمرء على خطر عظيم لما يكون في الشرك لذلك كثير من الدعاة يهتمون في الدعوة للناس بتقيق القلوب، بالنظرة، بالسماع، بكذا بكذا، ويترك أهم شيء في الدعوة هو العقيدة، أن يدعو الناس إلى صفاء العقيدة وإلى إخلاص الله عز وجل بالتوحيد. ماذا أفعل أنك أنت دعوت في المعاصي وتركت العقيدة عنده خريبة ليست نقية صافية، عنده شرك في العبادة، أو عنده شرك في الربوبية، أو عنده شرك في عنده القدر، عنده ما يؤمن به حق الإمام الإيمان الصحيح أصالة. لذلك الاهتمام في الدعوة لابد يكون أولا بتصحيح عقيدة الناس. عندما تقول هذا يقولون العقيدة للعلماء وللعوام ليس، وتسأل عن ما جاء بالدينين للعلماء وللعوام. لا، هو أنت تدعوهم إلى، إحنا نتكلم عن العقيدة اللي هي ليست الأصول العامة، أركان الإيمان الستة، بيان التوحيد وبيان أمور الشرك، حتى لا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك للصحابة رضوان الله عليه، مش أما الأحاديث التي عندنا والآيات الموجودة في تفاصيل الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، والاستعانة والاستغاثة والطواف، ما كل هذا هو من الذي بيانه النبي، من الذي علمه النبي، علمه للصحابة لما الصحابة خرجوا من المزغد ذات حنين، أو كانوا حديث عهد بكفر كما جاء في الحديث، أو لسه منهم من كان أسلم في فتح مكة وذهب عليه وسلم في حنين فوجد ذات أنواط، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال إنها السنن، لقد جئتم، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، لما وعلمهم في هذه المسألة كيف التبرك، وكيف من أمسى مؤمنا به وكافرا بالكوكب، ومن قال كذا، أجلست كل هذه أمور في التوحيد علمنا مثل الصحابة، وهم من الصحابة أفضل الخلق، لكن فيهم من كان حديث عهد بكفر فتعلم، وفيهم من وقع عمر بن الخطاب أنه ليس هو الذي حلف في الرواية بأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وقال لا تحلفوا بأبيكم، ومن هو عمر الملهم الخليفة الراشد الثاني أفضل الخلق بعد النبيين وبعد أبو بكر بإجماع أهل الأمة، وبعد ذلك وقع بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه. يبقى أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأصحاب التوحيد وهم يأخذون منه التوحيد أصلا، فأنت كيف لا تعلم الناس التوحيد؟ أنا أتكلم عن المسألة لأن الاهتمام كثير بالأمور اللي هي دون التوحيد. الآن كثير من الدعاة يتكلمون عن دعوة الناس، جيد لو قلت تكلم الناس عن الصلاة طبعا هذه عماد الدين ركن أكيد، هذا لا شيء فيه كلام، وعن الحجاب وعن الالتزام بالفضائل وغير ذلك، لكن لابد تؤصل للناس أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله عز وجل كيف يكون، إيمان بالرسل، إيمان بالقدر، الناس تقع في القدر كثيرا في هذه المسألة، الإيمان باليوم الآخر، وخاصة مع دخول المعتقدات بقى ظهور الإلحاد والفلسفة والتخيل والطائف المبتدعة والحلولية والاتحادية والزي كله، ويرجع مرة أخرى الآن يعني يرجعون لبس هذه الأفكار، فلابد من الاهتمام بهذه المسألة، لأن هذه النجاة، النجاة لن تكون إلا بالتوحيد، لن تكون. أنا قريب امرأة، يعني سؤال يأتي، المرأة ماتت كانت تخدم وكانت طيبة وكانت صالحة وكانت عليها ديون وكانت كذا وكذا وكذا، وانا حساب على كده، وفي اخر الحوار بس هي ما كانتش بتصلي، فهي يعني وعن بتسأل بعد ما كانتش بتصلي بس كانت اخلاقها عالية جدا، اخلاقها كانت جميلة جدا، ما كانت، طب وانا كل هذا سينفعها بيش؟ من قال ان تارك الصلاة كافر ما سيكون حالها الان؟ هي على خطر عظيم، هي ماتت، لكن شوف احساس الناس بانها ما ترى عظم الذنب الذي وقعت فيه المرأة تركت الصلاة، فتتكلم عن الفضائل الأخرى التي عملها. طب أنت لأنك كنت تحبيها حقا لماذا لم تدعيها للصلاة هذه في حياتها؟ فالناس عندهم تشويش أصلا في الأصول، في الأصول يستهينوا بوجود أصول، بالناس بتنقض أصول في الإسلام وفي الدين ويزكوهم في أمور ويرونهم على خطر عظيم. فأنت يعني فهذه المسألة فيها تلبيس على الناس، لابد الناس أنها تفهم بأن النجاة لابد ستكون بالتوحيد وبالعقيدة، العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوحيد وما كان عليه منهج السلف الصالح. وتخش بقى بعد ذلك على الأمور الأخرى بقى، بالنسبة لنا طلبة علم نتكلم يعني على الأمور بقى اللي هي خاصة في في في في تفاصيل الربوبية والأسماء والصفات والطائفة المبتدعة وغير ذلك، يعني نتكلم فقط بس عن الأصول، الأصول عند العوام، لأن أنت مش مطالب تكلم العوام تكلموا عن الصفات وتكلموا عن الخلاف اللي بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام هم لا لا لا يعني حتى أهل العلم لم يستحسنوا أنك لما تقرأ حديث الصفات وآيات الصفات أنك تشرح له كما نشرح إحنا في الكتب، إحنا بنشرح هنا الآن في المجالس إذا طلب علم، لكن أنت ما تجيش للعامي وتقول له الاستواء تعرف يعني استواء، لا تعرف يعني غضب، عارف يعني محبة، تقرأها عليه كده كما كان السلف أمروها كما جاءت، بنفس المعنى ولا تتفلسف معه وتحاول انك تسأله, اتركه يسمعها كما كان يسمعها الصحابة وعلموه, لان هذه الفطرة. فما تجيش بقى وانك ايه تتكلمه حتى العلم كاري وانك تأتي بالرجل تسأله اين الله. هذه السؤال هنا قال اما للعتق عشان تتأكد انه هو مسلم, اما لتصحيح العقيدة لو كان عنده فيه خطأ. لكن مش تيجي على الناس وانت قاعد بتقول له ايه فين انت تعرفوا ربكم فين, اين الله عز وجل. هذا ما يعني حتى الأهل العلم لم يحبذوا ذلك, إلا بقى إذا انتشر الخوض المبتدعة فأنت أردت أن تصحح للناس فأنا تأتي بهم لتعلمهم. لكن أنك ثم ما أنت ماشي كده تعلمت شيء فتريد, هذا هيشوش على الناس. لكن احنا نريد أن نبين لهم أن على الأقل ألا يقع في الشرك, سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. فهذا هو الأصل حتى يموت على التوحيد فيكون النجاة له. طبعا الحاجات الظاهرة نعم, الحلف بغير الله عز وجل, التعظيم القبور, مسألة القبور, مسألة الذبح لغير الله عز وجل, النذر لغير الله عز وجل, وهذه كلها يقع في البدع في الأشياء المبتدعة حتى في الطاعات والعبادات, تشابه مع الكفر, مشابهة الكفر. يعني أنت الآن لما تيجي تتكلم مع الناس, طب أنت بتأتي في الأيام اللي فيها الأعياد الكفرية عند الكفار والمسلمين يعني يتشبهون بهم, هذا أولى أنك تتكلم فيه في العقيدة, تتكلم وتبين للناس ان هذه ليست, هذا ليس دين, وهذه عندنا وهذه اعياد كفريه. بل معنى هذه الاعياد ان انت اذا اقررت بها واعتقدتها تخرج من الاسلام. وهو معلوم هذه الاعياد كلها ايش فيها, كلها فيها كفريات, اعتقادات كفريه عند هؤلاء الطوائف. فهنا الهدف مش تقول للناس لا ما في شك محبه ونشارك ونفعل والمهم ان ما يبقاش فيه اعتقاد, وهذا الكلام هذا تميع. فانت تاتي في الاصول وتميع ثم تمسك في الأمور التي هي من الفضائل, ولكن لن تنجي إن مات على الشرك. ما هو لن يكون له نجاة إن مات على الشرك والعياذ بالله. لكن إن مات على التوحيد وكان مقصر فيما دون الصلاة نقول على الخلاف المعروف, فهو على في مشيئة الله عز وجل. الناس بتتشدد جدا في الموضوع ده يعني بيجادلوا وجادلوا حتى بغلظة لو قلت لهم الكريسماس والحاجات دي نقيتهم عن سنة, بيتشددوا جدا. وبعدين خصوصا بقى لو في سامت اللي بيكلموا لابس لبس معين او كده بيبقى زي بكون عايز يتحارب معاه, والتاني بيكلموا بيبقى خايف جدا اصلا, يعني بيكلموا في الموضوع كده بيكلموا مثلا عن والدته او عن والده او حد من, ما هذا ضعف في حتى في اللي بيدعو. هو طبعا هو المفروض ان اللي يدعو يعني يكون دارس شويه, يعني يكون دارس المساله. لو هتكلم في المساله يسال اولا اذا كان من الناس الاصدقاء الاصحاب, كما الاخت بتسال الان, لا زميله في استاذه جامعيه تتصوفت وتزور الاضرحه وتتبرك بالاولياء. قولي لها بس كلام بالراحه كده, قولي لها ما تفعلينه الان, هل كان الصحابه يفعلونه؟ مش هتكلم بكلام ملام يعني, اما تكوني حافظه الادله وتتكلمي, او قولي لها الان انت الان تذهبي لهؤلاء الذين تقولين هم صالحين, هل كان الصحابه معدين رايحين جايين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيتبركوا بالقبر وكانوا بيدعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لما مات ابو بكر وعمر وعثمان وعلي, هل كان باقي الصحابه بيذهبوا يتبركوا بهؤلاء ويدعوهم؟ هل ورد ذلك عن الصحابه؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا ولا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فالآن هل الآن أنت هي تذهب لهؤلاء أهل القبور, ماذا تأخذ منهم أهل القبور, ماذا تفعل بهم؟ وليست هذه عبادة؟ طب تأتينا بأدلة على العبادة هذه بأنها كانت شرعها الله عز وجل أن احنا نذهب وكلنا نذهب. سيب أهم, مش هنتكلم عن زيارة القبور للنساء لأن ندخل في الخلاف, اتكلميها في الأهم. هتقول لك زيارة القبور فيها خلاف, معك فيها خلاف, وطبعا هتجيب الأقوال الأربعة. ما لا نريد أن ندخل في هذه المسألة, يعني نريد أن الناس أنت تذهب للأولياء, ماذا ستفعل لك الأولياء وهم أموات؟ إيش اللي يفعلوا لك أصالة؟ ستدعيهم من دون الله أم ستفعلي منهم إيش؟ هتقع في الشرك. طب ائتينا بأنك هذا كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم, أو كان الصحابة يفعلون بعضهم البعض, فلو كان خيرا لسبقونا لي. أنا أتكلم كلام أتكلم عن هذا الكلام فقط, لا تتقي الله وأنك تكلميها. ما هو المشكلة أن ما بيقعوش في المسألة الصوفية إلا المفترض اللي هم بيسموه علية القوم, بياخدوهم من باب الصوفية دول والدرواشة على أن هم يقعون في ذلك. ولكن لابد طبعا تنصحيها لأنها الآن ممكن تموت على الشرك لو راحت دعت المقبور دوت اللي هناك وقعت في الشرك. وهي لا تهدي. لو نظرت بقى هناك وخلت معها دستة الشامع وخلت معهم الذبح هناك وفعلت هذا صرفت عبادة لهذا المقبول فدخلنا في الشركيان فوجب عليك أنك تنصحيها. لكن المهم أنك أنت تدرسي قبل أن تنصحيها قولي الكلام العام هذا اللي قلناه وأنك تنصحي إن أردت إن وجدت أن هي تستطيع أن تسمع الحقيقة بأحد يكلمها من ذو علم أخت من الأخوات عندها علم في المسألة تكلمها أو تتصل بشيخ ويكلمها حتى تنجيها من ذلك. أقل ما تفعلين لها من باب الأخوة وأن هي أختي لك بالإسلام أنك تأمرينها بمعروف وتنهي عن المنكر. وهذا ليس فيه حياء بل هو قد يلزم المرء ذلك إن وجد غيره على الشرك أو يفعل الشرك أنه لابد. كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعد ذم الله عز وجل بني إسرائيل إنهم كانوا إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الله عز وجل الترك فعل وهذه مسألة مهمة أصولية سنأتي إليها إن شاء الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لأنهم تركوا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فسمى هذا الترك كأنه فعل. فانظر الله عز وجل ذم بني إسرائيل لذلك وأعطى الخيرية للأمة لأنها ما تركت الأمر عن المنكر. لذلك ما ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا وقعنا في الذلة والمهانة كما كنا بني إسرائيل يمر عليه والرجل يأكله ويشربه ليلا ويأكله ويشربه نهارا وإليه أن يزني ويفعل المنكرات ويجلس معه ما يهمه ما يقول له اتق الله لماذا فعلت ذلك. لذلك هذا يحدث. أقول لك الآن أهي أخلاقها جميلة دي ممتازة دي جميلة جدا وهي لا تركع لله عز وجل والرجل ده متصدق ومش عارف ايه وهو لا يخطب زكاة. فالناس أصبحت ترى أن تقصير الناس لأمور الدين شيء والأمور العادات والأخلاق شيء آخر. فنقول لابد أن يجمع هذا مع هذا لابد يجمع هذا مع هذا لا ينفصل الدين وترك الأوامر وفعل المنكرات عن هذا. نعم نحن نبغض ونحب بالفعل لكن هو لما يكون من أهل الكفر كيف نحبه وهو يكفر بالله عز وجل. لما يكون من أهل الذنوب والمعاصي كيف وترك الفرائض وترك الأوامر وفعل المنكرات. هذا لابد أهل العلم كانوا يقولون بأن المرء قد يترك الأخي يعني باب التعزيز لو رأى على منكر يعزله حتى يبين له بأنه لا يعني بأنه لا يقر على ذلك وهو قد يحب وقد أخ له وذلك لكن من باب التعزيز له حتى يفيق ويرجع. نسأل الله عز وجل أن يحسن الخاتمة وأن يموتنا عليه الله. طيب أنت تبلغ يا شيخ عليك تبلغ أنت ما دام أنت على الحق ما يهمك ما دام أنت على الحق وبتبين الحق خلاص. لكن تبين الحق وانتهت المسألة لو تحول إلى جدال ومراء فأنت بين أنت عليك البلاغ لأنك أنت أصل بعض الناس أيضا بتظن بأنك لما تبلغ أنت عايز تنتصر لنفسك يعني تظن أنك أنت بلغت وهو ما سمعلكش أو بلغت وهو ما سمعش قولك أو أنا مثلا اتكلمت في مسألة فلا قولي في المسألة لكن اللي خد ما خدش بقولي خد بقول آخر فتجد أنت ما عليك ذلك أنت عليك أنك تبلغه وأنك معذرة إلى ربكم بأنك تبين ما عندك من في المسألة وتعذر وتبين وتنصح له. أخذ بالقول أخذ ما أخذ لا تمل ولا تكلف أنك تنصحه لا تكون كالرجل الذي مر على الرجل كل ما يفعل المعصية ويقول له فيقول وينصح فيقول له اتق الله خلي بينه وبين ربي إلا قلق في مرة والله لا يغفر الله لك. فالله عز وجل أمات الاثنين وأتى بهذا هذا في الجنة وهذا في النار كيف تتآل على الله ما الذي يقول لا أغفر الله له. فخذ بالك لأنه ممكن تقع في هذه المسألة من كثرة الدعوة وكثرة لك تظن بأنك قاعد تدعي في الناس وتبلغهم وتشرح وتعمل وفي الآخر الناس ما بتسكش حالهم فأنت ملكش الرسول. إذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد يوم القيامة ويأتي النبي معه واحد ويأتي معه اثنين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت ما عليك إنك أنت تتابعه وما يهمك بقى الثمرة لكن تدعو بالحسنة وبالطريقة الجيدة وقت الحزم وقت اللين وقت هذا هو. لذلك ليش العلم ايه فايدته الآن اللي احنا نتعلمه بالذات في العقيدة للتطبيق تكون على أرض صلبة واقف فتستطيع أن تنصح وتدعو الناس. كان معنا واحد أمريكي وكان بيجازوه بعد ده طبعا هقول لكم كلام على رسول الله ينفع أتكلم فيه فأنا غضبت جدا قلت له ما اتكلمش وعايز يتوب يتوب وقلت له انت دي عايز تتوب مش عايز خلاص ما تتكلمش ما تتكلمش ولا كده. وهم الناس يعني بعد كده فاقوا يعني وقالوا لا طبعا ما تتكلمش كده كان عايز يخوض فيه. نعم احسن ما كانش ينفع صح طبعا بعض الناس الا اذا كان عنده حجج سيلقيها عليك عشان ترده عليه حجج مش سب في النبي صلى الله عليه وسلم. كان لو يخوض وبعد ما يخوض احنا بقى ناخده باليد. انا قلت هو عنده ما خدناه لا هو ما يخوض هو لو عنده حجج عنده افكار خطا فهو من باب عرض ما عنده من شبه يقول بس طبعا بتادب. لكن لو كان يقصد انه يقدح فلا كان عايز يخوض وهو كان بيجادل مش بيجادل ما عايز هو مش عايز يفهم هو عايز يقدح لما انت بتقدح. لا خلاص هذا مساله منتهيه. طيب ثلاثه ايات من سوره حشر 8 9 10 يرد كل هذا من يسأل في القبور. إيش تقصد يعني؟ الذي يسأل في القبور عن السؤال الذين يدلون ويسأل إيه من المتحجر ثلاثة أيها من سورة الحجر 8 9 10 يرد هذا كله. نعم طيب اقرأ علينا تفضل. والأخرى 10 هو الآيتين آيتين ما هو الأدلة كثيرة هذا 8 9 و10. طب ايش فيهم هذه البقره المواجهه زي خروج من دارهم واموالهم تكون فضل الله رضوان الله ورسوله لكم الصادقون وبعد ذلك انا طلعت فوق بس هي ما في فيها دي والذين جاءوا بعدين يحبون من هاجر اليهم. طب ايش فيها في القبور؟ هو قال هنا انت انتقلت الى اين الآيات لا تساعدك في هذه المسألة. لماذا هذه آية قوية في فين؟ في استدلال قوي. والذين جاءوا من قبلهم هو يقول من بعدهم يحبون طيب ايش فيها؟ والذين جاءوا بعدهم يقولون بنك فلان ولفلان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هذا في الشيعة مش فيه. هو عندما يقول هناك والذين جاءوا من بعدهم تقصد يعني الذين جاءوا بعدهم دعوا لهم يعني بس بعيدة يعني يعني يعني ما في يعني الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا في ربنا اجعل طيب ايش فيها ماشي بس ما تساعدك يعني كثيرا. هي فيها رد عن الشيعة بس لان الذين جاءوا بعدهم يدعون الذين من قبلهم وهؤلاء جاءوا يسبون الصحابة فخرجوا من هؤلاء ولله الحمد ما لهم فيها اصابته ولله الحمد ان ربنا اخرجهم لانهم فيهم في قلوبهم غل للذين صاروا. طيب الشيخ ده رجع 509 هذا 25 وعن ابي عبد الاوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فذكر حديثا طويلا فقال في آخره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأشهد عند الله أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. طيب 31 سنتكلم عن حديث سعاد أبو طالب إنه يستدل بها المرجئة هنا أيضا على مسألة القول بالشهادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كلمة أحج لك بها عند الله فقال قل كلمة فقالوا إذن التوحيد يكفي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب 33 وصلنا 33 حديث أبي ذر هذا مهم جدا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال بندار أولم يدخل النار قال وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى قال النار أو لم يدخل النار قال وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. طيب طيب أوصل بقى اقرأ لنا كلام أبو بكر الإمام بعدما انتهى من هذه، هذا التلخيص الذي ستقرأه مهم جدا، هو بعد 538. قال أبو بكر، قال أبو بكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار، والإنجاز بالمرجئة فالاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه الجنة وإن لم ينطق بذلك لسانه، ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصاة وبأخبار مجملة غير مفسرة، لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصة من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها، لكان العالم من قلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك لسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولم زجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ضراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. طب لست نلخص هذا، إن هذا الكلام الذي قاله هو زبدة الباب، بأن كما قال بأن هذه الروايات التي تحتج بها المرجئة، هو يريد أن يقول ليس هذه الأخبار فقط معناها بأن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يدخل به الجنة، لأنه قال طب لم يؤمن بالأنبياء، يعني لم يأتي بأركان الإيمان الستة، الإيمان بالأنبياء بالإيمان بالرسل، لابد، لأنه قال هنا إيش، ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك صحة الإيمان من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالرسل جميعا، ولما كذب برسول واحد كمن كذب باقي الرسل، أين الدليل؟ بمن كذب برسول واحد قد كذب باقي الرسل، دليل السنة والقرآن. أين سؤالي واضح، أين الدليل؟ من كذب قول الله عز وجل يا شيخ كل سمود، لا سمود ما تمشيش، على فكرة أنت مرة فات برضو غلبت فيها في سمود، ولا عاد كمان غلبت فيها في المعارج وبتغلط فيها تاني، حضرتك عشان خاطر آخر قوم يعني، أيوة بقى أول قوم، بقى أول قوم عشان يستقيم الكلام، يبقى كذبت منه نوح، صحيح كذبت نوح المرسلين، هو في ابن نوح رسول، ايوه كده بقى اظبطها معانا، وهي يعني الحديث عن النصارى واليهود يا حبيبي، افهم السؤال عشان تفهم الاجابه، انا بقول الان ما الدليل على انه، انا والله اتاكد ان انت ما فهمتوش من الاجابه السؤال، نتيجه السؤال الان قال قلنا هو ايش الشيخ بيقول ولم يؤمن باحد من الانبياء غير محمد، قلنا لو كذب برسول واحد حتى، ان الله عز وجل قال على نوح ايش، قال كذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح هل عندهم رسول قبل ذلك؟ لكن قال المرسلين، يبقى ايش؟ يبقى الان المرسلين هم من؟ هو نوح واحد فقط، فلما كذبت بنوح كانها كذبت بالرسل، قوم نوح كذبوا بنوح عليه السلام، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، فجعل التكذيب بنوح كأنه كذب بالرسل باقي الأنبياء. باقي الأنبياء. فهذا لازم نبدأ نقوله الآن، يبقى من لوازم الإيمان. لذلك هو إيش الكلام هذا نفيس جدا، ليه؟ نوعي يقول لك، وده موجود في زماننا الآن، مش أنت بيضرب الأخ على الأخت الراجل العمي على قلبه يقول لك أنا من هنا قلبي أبيض ونظيف، أنا ما عنديش أي مشكلة بينه من ربي. طب بتصلي؟ لا إن شاء الله ربنا يهدينا شيخ. طب بتذاكر عندك مال؟ لا. بتصوم؟ ما بقدرش على الصوم، بشرب السجاير ما بقدرش أبطل. فهو لكن هو معتقد بأنه قلبه نظيف أبيض، فهو لأنه هو مسلم بيقول لي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول ذلك. يقول لك أنا وتيجي تكلمه في النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يكلمك في النبي صلى الله عليه وسلم وربنا وكلام، لكن هو إيش ما عنده غير هذا الكلام. فهذا الذي يريد أن يقوله بأن المسألة ليست في الشهادتين فقط، ده في أركان للإيمان، منها أنك تؤمن بالرسل، منها أنك تؤمن بالله عز وجل، منها أنك تؤمن بالقدر، أركان الإيمان الستة. وإلا هذا هو عيد الإرجاء اللي عند مرجاء، لأنهم قالوا بالقول فقط، لأن الإيمان عند المرجاء إيش؟ قولي، تصديق قلبي، تصديق قلبي فقط، أو قولي وإن لم يفعل شيء. ولا عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص أصارفا، والإيمان لا استثناء فيه، كمان تأثير مسألة الاستثناء لا يزيد ولا ينقص عندهم الإيمان، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فالمسألة كلها أرجعوها إلى الشهادتين، وإلى طبعا ومن هم من قال التصديق فقط كما قلنا. لذلك أريد أن يقول لهم إيش؟ ولم يؤمن بأحد من الأنبياء ولا آمن بشيء من كتاب الله، ما أمنش بالكتب، ما هو الإيمان بالكتب أيضا من أركان الإيمان الستة، يؤمن بالكتاب، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، وأنكر اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. ما هذا كله ترجع لأركان الإيمان الستة الذي كنا نتكلم عنه، أنه من أهل الجنة ولا يعذب في النار. ولا إن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت على ظاهرها، يبين بقى جاز لغيرهم أن يحتجوا مثلهم، أنتم تحتجوا بأن من لقى من شاهد من قال دخل الجنة، يجي المرجئة وتقول من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه قال ذلك المرجئة هون، قال من علم، فكفاية العلم، لأنه يقول المرجئة تقول إيش؟ المعرفة، معرفة الوجود الإله تدخلك الجنة، تبقى أنت مسلم. يبقى جاز بقى لكل طائفة هتأتي على الأصول الفاسدة اللي عندها وتكون هي أيضا من أهل الإسلام ومن أهل الجنة. لذلك وقال لهم ذلك، إن جاز لكم أن تحتجوا بهذه الأخبار منفصلة هكذا، جاز لغيركم الجهمية الاحتجاج بأخبار روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا تؤولت على ظاهرة استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه الجنة، وإلا لم ينطق بلسانه، يعني حتى لو يقول بلسانه سيقول ليش؟ لأنه علم. المعرفة، لأنه هو أقل من علم في روايات أخرى، من علم أن الله أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فيبقى العلم. طب نطق ولم ينطق؟ يبقى العلم. ليه المعرفة عند الجهمية المعرفة الإله تكون بها؟ فهو الذي يريد أن يرد فيها الإمام أبو بكر عليهم بأنه لابد مع الإقرار العمل والتصديق اللي هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة على، ولا يكفي فقط هذه الروايات التي تحججوا بها في دخول الجنة، لأنه جعلوا الإيمان مجرد التصديق فقط أو على القول فقط. ثم سيسرد سريعا سنقول عشان الوقت الحديث التي للمخالف أن يستدل بها على المرجئة، ولأنه يستدل بها على دخول من فعل ذلك الجنة. شيخ بس عجل كتير عشان نتايم من هذا الباب. شيخ ما هيتا خدمة قبلنا في المرسلين وهود وكده، يعني طب ما هو أرسل إليهم هود مثلا فقط، يعني لا ما هو لو قلت في نوق في هود أو عاد فالآية تحتمل إيش؟ إن هم كذبوا بالمرسلين كلهم. أنا كلامي مش في كده، أنا كلامي لو كذب برسول واحد سيكفر. طب بتجيب منين برسول واحد؟ لازم تجيب من اول رسول، مفيش قبل نوح، ومع ذلك سماه الله جل المرسلين، فكان تكذيب رسول واحد بتكذيب كل المرسلين. لكن لما تدخل بقى للاقوام اللي بعد ذلك هتتكلم عن الجمع هنا ساعتها. هذا الشاهد فيه. طيب نقرا بس حديث. طب ندخل الله يكرمك 39 نعجل شويه بعد اذنك. انا مسلم بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. اهو من مات وهو يعلم، ادي الجهميه تستدل به على ان مجرد العلم بدون القول باللسان يدخل يكون الانسان مسلما، وهذا طبعا باطل. طيب من عامل دي خلصنا. ستة 544. عن ابن سيرين عن ابن الديلمي قال كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل، فلما حضرته الوفاة قلنا له رحمك الله إننا صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفع به؟ قال نعم. فما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. اقرأ تعليق بل إنجاز للجهمي الاحتجاج. إنجاز للجهمي الاحتجاج لهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار. لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فادعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع بشيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة كما خبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا يأخذ بطرف لو احتج الجهمي فأي واحد يأتي يقول من شهد أن الصلاة حق دخل الجنة يبقى كأن لو قالوا أن الصلاة حق دخل الجنة فقط ولم يقل بشهادتين، من علم أن الصلاة حق عليه حق واجب دخل الجنة، فيقول واحد يأتي برواية يأخذها بطرف ويستدل بها على دخول الجنة، وهذا الذي ينكر به على المرجئة، لأن كلا الجهمية تأخذ من علم دخل الجنة، وأي واحد يقول أنا علمت أن الصلاة حق دخل الجنة، وهذا كله لا يقوله أهل السنة والجماعة، لأن هذا لا يكفي لدخول الجنة، العلم هذا لا يكفي. أيضا قال أبو بكر قد أمنيت طرق هذا الخبر، لا 48 47 لا 48 طيب هات قال أبو بكر أو 47 قال أبو بكر إنجاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتخصصة، لن يؤمن أن يحتج جاهل معارض فيقول بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها يستوجب الجنة ويبعد من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، واحتج بخبر عمارة بن رويبة الذي عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، فقال رجل من أهل البصرة وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يجيبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا، وأن هذه الأعمال كذلك إنما رويت على ما بينا في كتاب الإيمان إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، كذلك إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان، ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن قائلها يستوجب الجنة ويبعد من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معالم أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله هو قناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله هو قناقة دخل الجنة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تبر قدم الماشي، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بر قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، وبقوله لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر في منخري رجل مسلم أبدا. وادعى جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من عضو من النار. وادعى جاهل آخر أن جميع الإيمان بكاء خشية الله تعالى، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. وادعى جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبيل خليفة. وادعى جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستمع كافر وقاتله في النار أبدا. كلام واضح أعتقد، ما في قلم. نعم كلام واضح، عشان بينا قال أبو بكر هذا الجنس. قال أبو بكر إن هذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتخصيه الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا بنية وكفاية لما لو قصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستجب في الجنة أو يعاد من النار أنه جميع الإيمان، وليس كذلك. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من يفهم العلم ويعالج فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله لا يستمع كافر مقاتله في النار أبدا هذا لفظ مختصره الخبر المتقصر لهذه اللفظة المختصرة ما كذب من غير فطر. نعم أظن هذا واضح، نقولنا كله واضح فيه الكلام. نعم. بتكلم عن مسألة من أخذ طرف من الأدلة وجعلها هي الإيمان كله وجعلها هي دخول الجنة بها ولم يأخذ باقي الأحاديث. أكمل شيء هو قال ردنا عليه، هو قال له واحد من دول ينفعه خلاص ممكن يرد يقول كيف تقصد؟ يعني أرد عليه حتى يحتاج عليه، هو هيقول أي حديث من دول أي حد يفعله خلاص يدخل الجنة. نعم أحتاج عليه إزاي؟ كده خلاص؟ نعم طيب الصوت واصل؟ الصوت عندكم في الغرفة. كافر مقاتله في النار أبدا هذا لفظ مختصره الخبر المتقصر لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيع بن سليمان الحديث عن شهاب بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب. قال أبو بكر: كذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا، إن من عمل من المسلمين بعضا تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفار منها. وإن ارتكب بعض المعاصي كذاك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لأنه لا يدخل النار ولا موضع منها. وإن ارتكب جميع الكبائر خلى الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ الله أن يغفر له ما دون الشرك، فقد خبر الله عز وجل إن أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى: لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابع إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم. فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها، فذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم خلقه بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له، عصاه فغوى وأنه عز وجل برحمته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة بعد ارتكابه إياها. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليها إثم غاو فهو داخل في الأجزاء جزاء وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكر آدم صلى الله عليه وسلم وقول عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربها ويشبهها. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي عن أكثر المعاصي ويرتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها. محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا ثم لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار. كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار بالدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء فيدعو له صاحبة وولدا فأكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بد من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إذ محال أن يقال أخرج من النار من ليس فيها وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. هذا رد على من؟ تنعيمين هذا رد على المرجئة. الله عز وجل ما يقول أخرجوا من النار يبقى في ناس دخلوا النار ولا لا؟ نعم لا لو أراد أن يدخل هم المشكلة مش على طول هم المرجئة بينكروا دخول أهل التوحيد النار. فهو لما أقوله هو بيرد لا على المرجئة هو كل هذا الكلام شارح نفسه عشان ما أعيد أننا اتكلمنا فيه فيعني واضح لكن أنا بقف عند الحاجات اللي هو النتيجة اللي أنا خلاص الآن أخرجوا أهل التوحيد من النار أخرجوا من النار من ليس فيها أو ليس من أهل النار يبقى لابد أنه يرد من التوحيد من التوحيد فدخلوا النار ثم خرجوا شاء الله أن يخرجوا أن يخرجهم بعد أن أدخلهم فيه وهم من أهل التوحيد يبقى لا يمنع التوحيد من دخول المرء النار إن أراد الله عز وجل ذلك. لكن الخلاصة إيش بأن نار الموحدين درجاتها مش حتى على الخلاف حتى ما نقول دي نار ودي نار إن بعض أهل العلم قالوا هي نار واحدة شيخ زتمية يرى بأن نار الموحدين غير نار الكفار لكن أنا أقول الاتفاق على أن درجات من لا يجتمع النار الموحد مع نار أو مكانة النار الموحد في النار مع مكانة الكافر لا يجتمعان. هل المنافقين في الدرك الأسفل والكفار في في في دركات أصالة غير النار التي يكون فيها الموحد هذا الذي يريد أن يبينه. وأيضا أنهم سيخرجون من النار إن الله عز وجل حتما من على التوحيد سيخرج. وأما المسألة ترجع بالأحاديث اللي فاتت كلها على فضائل الأعمال كما قال الآن من أتى بهذه الفضائل التي تكلموا عنها ولكنه مات على التوحيد ولم يكن عنده سيئات سيدخل الجنة وإن كان عنده سيئات مع أتى بها من هذه الفضائل التي لا تمنعه من دخول النار إلا أن يكون قد حسناته غلبت سيئاته سيدخل الجنة وإلا أن تكون الحسنات غلبت السيئات وشاء الله عز وجل أن يعذبه سيعذبه في النار. هذه الخلاصة فيما يعني في في في الرد لكن هي آخر كلمة كانت مهمة جدا أكمل يا شيخ عشان ننهي. وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أبو بكر: وسأبين بمشيئة خالقنا عز وجل معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار من فعل كذا، ومعنى قوله يخرج من النار، وأؤلف بين معنى هذه الأخبار تأليفا بينا مشروحا بعد ذكر الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم: إن حملت على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل بعضها الفوز بالجنة ويعاد من النار. الحمد لله، أنا نقف وننتهينا هنا، وكذا انتهى الشيخ جزاه الله خيرا ونفع الله عز وجل بهذا العلم، بأنه رد على المرجئة. وهذا لو كان وصل لك الرد أو لسه ما وصل لك الرد، أعتقد أنه وصل لك الرد في ذلك، على أنهم يعني في فهمهم المغلوط في مسألة حمل الأحاديث التي فيها دخول الجنة على عدم دخول النار. ثم سيأتي الباب الآخر الرد على الطائفة الأخرى، الخوارج الذين أنكروا الشفاعة وأنكروا أن من مات على المعصية أو من كان من أهل الكبائر فأنه حتما سيدخل النار ولا يخرج منها. وهذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، وهذا الرد على الطائفة الأخرى لأنهم عندهم أدلة وشبهات، كما عند المرجئة أدلة وشبهات ورد عليهم، أيضا عند الخارج أدلة وشبهات في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.